أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَأَكْوَابٍ لقد

فسرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فسوف يعلمون فسوف تعلمون

Thank you. له ملك السماوات وألقت ما فيها وتخلت No. إياك نعبد وإياك نستعين لا ريب فيه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وأولئك هم المفلحون